الحمد لله رب العالمين. فصل الأول بالثاني وفصل عن الثالث. وقلنا عن فصل الجميع. بقي فصل الجميع. فصل الجميع اللي هو الوقف على كل واحدة على التوالي. نعم. أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. نتابع مع السادة المشاهدين في الحلقة القادمة بإذن الله مع باب البسملة في البيت 100 بإذن الله. نلقاكم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. من خلق سهلات منزاهات عن منطق الهجر مقوالة، ولكنها تبغي من الناس كفاها أخا في القاتل يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا ذنوب ولينا، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل راحم الرحمن حيا وميتا، فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعياه بجوازه، وإن كان سيفا غير خاف مدللا، فيا خير غفار ويا خير راحم ويا خير مأمول جدا وتفضلا، أقل عثرة وانفع بها.